لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه إنما خلق الخلق لعبادته وتوحيده، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني، أي إلا ليوحدوني. وأبان في آية أخرى أنه إنما خلق الخلق لتقواه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، تجعلون بينكم وبين عذابي وقايا. وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. إذن خلق الله الخلق لعبادته ولتقواه وفعل أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى، فإذا فعلوا ذلك فتلك عبادته، وما العبادة إلا التحبب والتذلل له سبحانه وتعالى. يقال طريق معبد مذلل، ذللته الأقدام وعبد الشيء أحبه محبة شديدة، ولا يجتمعان في قلب امرئ إلا لله، أن يحب وأن يذل له، هذا لله عز وجل وحده. وحقيقة العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال أو أفعال ظاهرة أو باطنة، فكل ما أحبه المولى ورضيه قولا كان أو فعلا فهو عبادة. وطالما كانت عبادة فلا بد أن يفرد بها وحده، فتلك عبادته، وهذا توحيده، وتلك تقواه التي لأجلها خلق الخلق سبحانه وتعالى. ولو أنك تدبرت الآية التي مضت: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أوجدكم من العدم، والذين من قبلكم خلقهم وأوجدهم من العدم لعلكم تتقون، وجدتها مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالصيام عبادة جليلة، هي من أجل العبادات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاختص الصوم دون سائر العبادات لهذه المنزلة العظيمة. وسنرى أن هذه العبادة يجتمع فيها من معالم التوحيد لله عز وجل ما يجتمع، والتوحيد هو الذي لأجله خلقنا الله كما مر. فالتوحيد في اللغة الإفراد، وحد الشيء أفرده، جعله فرداً وحيداً واحداً لا شريك له. وشرعاً هو إفراد الله بحقه، إفراد الله عز وجل بحقه وحقوقه ثلاثة: إفراده في ربوبيته، أي إفراده في ملكه وتدبيره سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله؟ الجواب لا، لا خالق إلا الله، ولا رب سواه، ولا يدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. فله الملك والملكوت، وبيده الأمر، وهو على كل شيء قدير. وإفراده في أسمائه وصفاته إفراده في وصفه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هل تعلم له سميا؟ الجواب لا، لا سميا له، ولا ند له، ولا نظير له. سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإفراده في ألوهيته، أي إفراده في عبادته: أإله مع الله؟ الجواب لا، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. فلا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله. الأمر كله لله وحده سبحانه وتعالى. فجماع التوحيد هو أنه أن تفرد الله في أفعاله، وأن تفرد الله في أفعالك. أن تفرد الله في أفعاله، هذا ربوبية وأسماء وصفات. أفردته في ربوبيته، في ملكه، في وصفه. أفردته في أفعاله سبحانه وتعالى. وإفراده في أفعالك هذا توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية. تصلي لله وحده، تصوم لله وحده، تزكي لله وحده، تفعل سائر العبادات لله عز وجل وحده لا شريك له. وإذا ما تأملنا في شهر العبادة، شهر رمضان، شهر الصيام، هذا الشهر الذي اختص بركن، هذا الركن يجمع سائر الأركان، لأن الأركان خمسة كما تعلمون. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إخلاص القصد لله، وأن محمد رسول الله، تجريد المتابعة للرسول، وهي أي توحيد المرسل من توحيد المرسل سبحانه وتعالى، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وأنت تلاحظ أنك في هذا الشهر المعظم يقوم أمرك كله على إخلاص العبادة لله وتوحيد المتابعة لرسوله. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لست تقيم الصلاة فقط، الصلوات المفروضات المكتوبات، بل تصلي كثيراً وتزيد من النوافل نهاراً وليلاً، من التراويح وقيام الليل. ولست تزكي وفقط، بل تكثر من الصدقات في هذا الشهر نوافل عند الله يباركها ويعظمها. واعلم أن كل معروف صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إعانة المحتاج صدقة، صدقات لا تحصى عند الله عز وجل. وأما الصيام فهو شهر الصيام، وأما الحج فعمرة في رمضان كحجة، لا كحجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو شهر مبارك أنت تفرد الله عز وجل فيه في أفعاله وفي أفعاله، تتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. ولو أنك تدبرت في توحيد الربوبية، إفراد الله في الملك والنفع والضر والتدبير وأمر الملك كله، لوجدت أولا أن الشهر هذا الشهر من خلق الله عز وجل، ودورانه من تدبير الله، ودوران الفلك كله من تدبير الله عز وجل. فتوقن أن الله هو الرب، وأنه هو الملك، وأنه هو المدبر في دخول الشهور وخروجها، وظهور الأهلة واختفائها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. معرفة ذلك من الدين القيم، والإيمان بذلك من الدين القيم، إقرارا لله بربوبيته وخلقه للعباد وتدبير أمورهم حتى الشهور. يوم خلق الله السماوات والأرض عدتها 12 شهرا. قد يقول إنسان، قد تكون من الأشهر القمرية، من التقويم الشمسي، من الأشهر الشمسية، نقول لا، قال منها 4 حرم. وهذا ليس إلا في التقويم الهجري العربي القمري، وهنا أمر في الهوية التي انتزعت منا بعد أعوام الاستعمار في ملابسنا وطريقة حياتنا، وحتى في تقويمنا نضبطه بالتقويم الإفرنجي الذي فرض على أمة النبي. قد يقول قائل: يا أخي هذا أمر هين، فأذكر هاهنا لما جيء بقاض من قضاة تركيا لما بدلت إلى العلمانية مع أتاتورك، وقيل له تخلع التربوش وتلبس القبعة، وهذا قماش وهذا قماش. قال له: انزع علم تركيا وضع علم أي دولة أخرى، وهذا قماش وهذا قماش. أمور المعنويات أمر جليل، أمور الهوية التي تنتزع من الشباب، فلا تكون هويتهم هوية شرعية إسلامية نبوية مصطفوية. فكان التقويم هجريا. يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم، فنوقن بهذا ونقر به، وأن دخول الشهر من أمر الله عز وجل. ولذلك لما يدخل نقول: اللهم أهله علينا، أدخله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ونقرن بين أمر الدنيا وأمر الآخرة: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأنها مزرعة الآخرة. فنقرن بين اليمن والأمن والإيمان، وبين السلامة والسلم والإسلام، نجمع بين الدارين الدنيا والآخرة. هكذا جعلنا الله أمة وسطا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربي وربك الله، الذي يدبر أمرك ويديره هو الله، وكذلك أمري. أنت عبد لله وأنا عبد لله، سيدك الله وأنا كذلك، الملك هو الله لي ولك. من أول دخول الشهر توحيد في الربوبية لله سبحانه وتعالى، وتوحيد في التشريع، أن الذي شرع أن يصام هذا الشهر هو الله عز وجل، الذي جعل ذلك دينا هو الله. فنفرد الله عز وجل في التشريع: شرع لكم من الدين، فالذي شرعه الله رب العالمين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك كان توحيد المتابعة في توحيد التشريع هو من توحيد الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. كما قال المختار صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثر منه النهي عن الإحداث في الدين. وإلا لماذا لا يأتي إنسان فيقول لا نصوم رمضان هذا العام لأنه سيكون عام حر ولنصوم في الشتاء مثلا، أو يقول بدل أن نصومه 30 يوما نصوم 10 ثم نترك شهرا ثم نصوم 10؟ هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن نصلي الظهر 5 أو الجمعة 3؟ لا يجوز، لأن هذا شرع الله عز وجل. وكذلك في كل دقيق وجليل من أمر الشرع المعظم وما جاء به النبي المكرم صلى الله عليه وسلم. لأن هناك أناس يتهاونون في أمر البدعة والمحدثة، ليس في هذا أمر هين، كله عند الله جليل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم سبحانه وتعالى. وأمور رمضان كلها أنت تستعين بالله عليها وهو المستعان، وتسأله التوفيق فيها لأنها بيده وحده لا شريك له. هذا كله من توحيدك في الربوبية، وأن النفع والضر بيد الله عز وجل وحده. مطعمك وملبسك وكسوتك وأمرك كله لله عز وجل وحده. فلا تسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وتدبر في كل شيء من أمر النفع والضر وأمر الملك وما يجري في حياتك، وعلقه بربك سبحانه ووحده في أفعالك. ثم بعد ذلك تنزه الله عز وجل عن مشابهة الخلق، وتثبت له الصفات على ما يليق بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى. وهذا إفراده في الصفات وفي الأسماء. ولذلك اقترن بعبادة الصوم الدعاء، وجاءت آية الدعاء بين آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأنت تؤمن أن الله يسمعك، وأن الله يبصرك، وأن الله يعلم أمرك. كل هذا تعبد لله بأسمائه وصفاته، ولذلك تدعوه ولذلك ترجوه سبحانه وتعالى، وأنت على يقين أنه قريب مجيب، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تعبدوا له من خلالها، استرزقوا الرزاق واستغنوا بالغني، واطلبوا العلم من العليم والحكمة من الحكيم سبحانه وتعالى، واستقوا بالقوي المتين. تدبروا أسماء الله وصفاته وتعبدوا له سبحانه وتعالى بها. لما تصوم وتحتاج إلى لقمة وإلى شربة ماء، اعلم أن ربك هو الغني عن الخلق أجمعين وأنت الفقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تعلموا أن الله يطعم ولا يطعم ولا يطعم، هو الصمد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تتعبد لله بهذه الصفات سبحانه وتعالى، وتتعبد لله عز وجل بأنه الغفور. ولذلك تصوم وتقوم وتطلب ليلة القدر رجاء أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وتعلم أن دعاء الصائم مستجاب، فتكثر من الدعاء ولا تتكبر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذي لا يدعو يتكبر كما وصف الله عز وجل، ولكن أنت تذل لله الغني وتضعف بين يدي القوي وتستغفر الغفار سبحانه وتعالى وتسأله من خير الدنيا والآخرة، بل حتى في سحورك على يقين ما قاله النبي إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، أي يذكرونهم بخير ويثنون عليهم في الملأ الأعلى، وتعلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة، كل ذلك على يقين. تقوم وقت السحر تتسحر رجاء البركة منه، وأنت لسان حالك ومقالك: أنا يا رب، أنا السائل الذي يرجو منك العطاء، وأنا الداعي الذي يرجو منك الإجابة، وأنا المستغفر الذي يرجو مغفرتك، وأنا التائب الذي يرجو منك قبول توبتي. وذلك كل ليلة، ليس أن تقوم فتأكل وفقط وهو بركة كما أخبر النبي، بل تتعبد لله عز وجل بذلك. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم صالح العمل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأما توحيد الألوهية وهو الذي كان فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، فإن الشرك عامة إنما كان يقع في صرف العبادة لغير الله. وأول ما وقع الشرك وقع في قوم نوح، فأرسل الله أول رسول نوحا عليه السلام، وذلك لما غلوا في خمسة من صالحيهم وعلمائهم: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فسألوهم واستغاثوا بهم وعكفوا على قبورهم وجعلوا لهم الصور التي يعكفون عليها. فكان أول داء الشرك بالغلو في الصالحين، ولذلك كان أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، حتى يسألونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله ويذبحون لهم من دون الله وغير ذلك من صنوف العبادة. وأنت تتمرن في رمضان على تقواه لعلكم تتقون، على عبادته وإفراده سبحانه وتعالى في كل شيء، كما مر معنا في الربوبية والأسماء والصفات، وكذلك في الألوهية في العبادة، من أول النية وإخلاصها لله عز وجل: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ على قدر نيته. ولذلك يتفاوت الناس في الدرجات وفي المنازل وفي الأجور عند الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بصحة النيات، وإنما فساد الأعمال بفساد النيات. فلا بد أن تخلص النية للمعمول له وهو الله، فلا يكون في قلبك إرادة إلا له سبحانه وتعالى. تخلص النية لله وحده، لا ترجو رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا شيئا من حطام الدنيا، وإنما تعمل العمل لله وحده، وهذا في كل عمل. وكذلك في الصيام، من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. يبيت النية من الليل لله عز وجل بصيام هذا اليوم وصيام هذا الشهر مخلصا لله، ليس عادة، ليس شهرا يأتي فلكلورا عند كثير من الناس في أمر الزينة وبعض الأمور الفلكلورية، الأمور التي يأتون بها من باب الأمور الشعبية. لا، هذه عبادة جليلة، عبادة عظيمة كتبها الله علينا وعلى الذين من قبلنا، عبادة لا مثل لها، لا عدل لها. فتخلص النية فيها لله عز وجل ولا ترجو بها غير وجهه الكريم. هذا من أول الليلة ومن أول الشهر، وحتى في سحورك تسحروا فإن في السحور بركة. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أحاديث كثيرة أتعبد لله بأكلة السحور، لما أستيقظ في هذه الساعة أقوم لله، أوقظ أهلي لله تعبدا لله، آكل أو أطعم ولو شربة ماء ولو لقمة كما قال سيد الأنبياء تعبدا لله عز وجل. أضع النية في كل شيء، النية تصير العادة عبادة. حتى كان بعض السلف كمعاذ يقول أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني ينام بنية الاستراحة واستجمام البدن تقويا على العبادة، كما أحتسب قومتي قيام الليل. هكذا كانوا يتاجرون مع الله سبحانه وتعالى. ثم بالدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء مخ العبادة، خلاصة العبادة. لماذا نتعبد؟ لماذا نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونعتمر؟ هل هذا إلا بلسان حالنا ومقالنا؟ اغفر لنا وادخلنا الجنة ونجينا من النار. ما الذي ندندن حوله بعباداتنا؟ دخول الجنة والنجاة من النار. هذا هو الدعاء، أنت تدعو الله عز وجل بسائر عباداتك، فالدعاء هو العبادة. فضلا عن أن الصائم مجاب الدعوة طالما كان صائما، فضلا عن أن له دعوة مستجابة عند فطره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتتعبد لله عز وجل بالدعاء وتجريد الدعاء واللجئ إلى الله والاستغاثة بالله والركون إلى ركنه الشديد سبحانه وتعالى. ثم في الصيام، وأنت تمسك عن المطعم والمشرب والمنكح لله، ولا تكون عادة بل تتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة التي تؤدي بك إلى مقام الإحسان. وما مقام الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فما الذي يمنعك ويمنع الصغير والكبير وهو وحده في غرفة نومه أن يطعم أو يشرب؟ ما الذي يمنعه؟ يقينه أن الله يراه، تعبد لله بأنه يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إنني معكما أسمع وأرى. يقين للصغير منا قبل الكبير أن الله يراقبه، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، أي يراقبه سبحانه وتعالى. ثم أنت باحتياجك إلى قليل ماء وقليل طعام تقر لله بالغنى التام، بالغنى الذاتي، وإقرارا منك أنت بفقرك الذاتي. أنا فقير ضعيف، ليس لي سواك، لا رب لي سواك، عبيدك سواي كثير ولا رب لي سواك، أنت مولاي، أنت سيدي، أفتقر إليك وأعلم أن أمري كله بيدك وحدك لا شريك لك. تضعف بين يدي القوي فتقوى، وتفتقر إليه فتستغني. هذه هي حقيقة العبادة لله عز وجل. حتى لما تطعم في فطورك وتقتدي بنبيك بالذكر ذهب الظمأ وابتلت العروق وتسمي الله، هذا كله تعبدا لله. واجعل لنفسك في كل مشهد تعبدا لله وتوحيدا. لما تدفن الميت تعبد لله باسمه الحي وحياته الكاملة، ولما تتزوج تعبد لله باسمه الأحد الصمد وأحديته وصمديته، وكذلك لما تأكل وتطعم تعبد لله لأنه الصمد، تصمد إليه الخلائق، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تعبدوا لله في كل شيء.